العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا في باب البيوع إلى الحديث عن الغصب. طبعا احنا كنا تكلمنا إن على الترتيب الذي رتبه الشيخ البسام رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك باب المساقات والمزارعة. باب المساقات والمزارعة اللي فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. وصلت للحديث؟ لا، عدي بعده ثلاث أحاديث. باب المساقات والمزارعة. وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. بواب عليه الشيخ المساقاة والمزارعة. المساقاة من السقي، يكون عندك شجر فتوكل عليه من يسقيه ويكون له أجر معلوم، سواء كان الأجر المعلوم مالا أو طعاما أو من ثمر الشجر. وأما المزارعة فهي من الزرع أو الزراعة، يدفع أرضا لمن يزرعها ويتفق على جزء معلوم، سواء من مال أو طعام أو مما يخرج من زرع الأرض. وسيأتي معنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن كراء الأرض ولا تعارض بينهما، لأن النهي عن كراء المزارعة الذي يأتي في حديث رافع إنما هو أن يزارع الرجل ويعين مكانا يكون زرعه له، يعني يأتي في الأرض على المكان الطيب المثمر ويقول له هذه لي هذه لي، فهذا هو المنهي عنه. الأرقام عندك غير عندي، اللي هو 281. واضح؟ طيب، هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر في العام السابع، وكانت خيبر أرض زراعية، كانت أرض زراعية وكان فيها اليهود، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أرضها غنيمة للمسلمين، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم في المسلمين. طيب، والمسلمون مشغولون بالجهاد وعامتهم ليسوا من أهل الزراعة، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر اللي هم خبراء بالزراعة على الأرض مزارعة ومساقاة، يعني في شجر يسقونه ولهم جزء معلوم، أو هناك أرض يزرعونها ولهم جزء معلوم. إذن هذا الحديث نص في المساقاة والمزارعة. ولا زال الناس كما يقول أهل العلم على هذا الأمر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، يساقي على شجر الله أو يزارع على أرض الله. ولذلك يحمل حديث رافع رضي الله عنه على وجه يكون فيه غرر وجهالة هو الممتنع على ما يأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الحديث الذي بعده: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا أرضا زراعية، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. تأمل، كانوا في الجاهلية بيكروا الأرض، ولكن السورة يقول لك هذه ولي هذه، يعني مثلا يقول لنا ناخذ الحتة البحرية خذ انت الحتة الجبلية، وتكون البحرية دي جنب المية فزرعها شديد، واضح؟ يبقى هو خص نفسه بخير مما يأخذه الآخر، فهذا ممتنع. قال: على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني ممكن الحتة دي تخرج زرعا وهذه لا تخرج، فيكون حينئذ الذي زارع وعمل لم يأخذ شيء، وإنما الذي أخذ وحده هو صاحب الأرض، لأنه اختص نفسه بمكان خصب ينتج زرعا، وأما الآخر فأخذ مكان بور أو مكان مالح أو مكان لا ينبت. قال: فنهانا عن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الورق فلم ينهنا، الورق اللي هو الفضة، وتسمى ورقا إذا كانت نقودا منقودة. والمراد: وأما الأجرة المالية فلم ينهنا. إذا في حديث رافع نفسه أن مطلق الكراء للأرض غير ممتنع، سواء كان على ورق، وكذلك لو على ذهب أو على أي نقود، أو على المقابل لها من طعام، ما فيش إشكال، أو على جزء من الأرض ما فيش إشكال، لكن أن يكون هذا الجزء معلوما ليس فيه جهل ولا غرر. قال: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، بل الأجرة بالمال ذهبا أو فضة ما فيش إشكال. قال: إنما كان الناس يؤادرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المازينات إلا الأنهار الكبيرة وأقبال الجداول، أمام الجداول الأنهار الصغيرة، وأشياء من الزرع يختص نفسه، يجي في حتة كده حتة حلوة كده يقول له دي بتاعتي، فيهلك هذا ويسلم هذا، حتة دي تنبت وهذه لا تنبت. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني بهذه الصورة وما فيها من الجهالة والغرر، فلذلك زجر عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يبقى إذن حديث رافع بن خديج نفسه ليس فيه النهي عن المزارعة والمساقات ولا عن إجارة الأرض، وإنما النهي عن صورة معينة. قال: المازينات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. والحديث فيه جواز إجارة الأرض للزراعة على أن تكون الأجرة معلومة، فإذا كانت مجهولة فلا تصح. وفيه أن الشروط الفاسدة في الإجارة تفسدها، شروط الفاسدة أن يشترط لنفسه خلاف ما للأجير أو للشريك أو المزارع أو المساقي، لأن هذا من الظلم، والشرع يدفع ويرفع الظلم. ف فأما إن كان بأجل معلوم فهذا لا خلاف في جوازه، بل إن المضاربة، مضاربة بالمال، مجمع عليها، وإنما بنيت على المزارعة والمساقة، كما يقول الخطابي رحمه الله. المضاربة يعني يكون عندي مال وانت راجل ذو خبرة في شيء معين، فأعطيك المال تضارب لي فيه أو تتاجر فيه، هذا أصلا مأخوذ من المساقة والمزارعة. المساقة إن أنا هزجي لك الشجر بتاعك، المزارعة إن أنا هزرع لك الأرض بتاعتك، ونتفق على الشطر، على الربع، على الثلث، كما نتفق، لكن على المشاع، على مشاع الأرض اللي يطلع من الأرض كلها نقسمه سواء بالنصف بالثلث والثلثين كما اتفقنا. كذلك في المضاربة يكون الأمر على المشاع، يعني أنا اديتك الفلوس تشغلها لي معك في التجارة بتاعتك، ما جيش تقول لي انت فلوسك مثلا في التلاجات بس او في الغسالات بس وانت شغال في جميع الأجهزة المنزلية، انا فلوسي دخلت معك في تجارتك ولي نسبة على المشاع مثلا 5% 10%، فاذا ما ربحت في شغلك كله سلام ورحمة الله وبركاته يكون لي النسبة في الربح على هذا الأساس. يبقى إذن هذا الباب في حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج في المساقاة والمزارعة، وينبني عليها المضاربة في التجارة. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض، فيه جواز المساقاة، جواز المزارعة، جواز كراء الأرض لزراعتها، وفيه جواز المضاربة. قال في الباب الذي بعده باب الوقف، باب الوقف. وفي حديث ابن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا، حديث 285 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستشيره ماذا يصنع فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، كان سهمه في خيبر هذه الأرض، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا أنفس مال عنده فيريد أن يخرجه لله، وهذا من فضائل عمر. قال فما تأمرني به؟ فيه أنه يرد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرجوع للعلماء واستشارتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا يبين لك تعريف الوقف. فالوقف الوقف الحبس، الوقف الحبس، وفي الشرع هو التعبد لله بحبس الأصل وتسبيل المنفعة على ما يأتي بيان. قال إن شئت حبست أصلها اللي هي الأرض وتصدقت بها بما يخرج منها للفقراء والمساكين والأمور التي يحتاج إليها، قال فتصدق بها يعني أوقفها لله على أن يخرج ريعها، على أن يخرج ريعها في سبيل الله جل وعلا. قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وهذا فيه أن الوقف خرج من ملك المالك، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوقف ملك لصاحبه، والثاني أنه ملك لمن أوقف له، يعني لو أوقف هذا للفقراء فهو ملك للفقراء، للمساكين فهو للمساكين، للأرامل هكذا، أو أوقف على بيت معين أوقف هذا الوقف سبيلا لبيت فلان لأنهم فقراء محتاجون، فهو ملك لهم. والقول الثالث هو الراجح أنه ملك لله جل وعلا، لا ملك لصاحبه ولا لا للواقف ولا للموقف عليه. عشان كده ما قلناش لقوله ولا يورث ولا يهب، فالنص مقدم. فقوله فتصدق بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، في أنها خرجت من ملكه ومن ملك غيره، واضح؟ وصار هذا ملكا مشاعا للمسلمين، ليس ملكا خاصا لأحد. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، يعني عتق الرقاب، وفي سبيل الله يعني في الجهاد وابن السبيل. لا جناح على من وليها لناظر الوقف أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا أيضا بالمعروف غير متمول فيه، يعني غير أن يأخذ فوق حاجته لو ناظر الوقف. إذا ناظر الوقف يأكل بالمعروف، وهذا كالوصي على مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وفي لفظ غير متأثل، وهو أيضا اتخاذ المال فوق الحاجة. فهذا الحديث أصل في الوقف، والوقف قال فيه الترمذي رحمه الله لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضين. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف، والآثار في ذلك كثيرة، وفضله أنه صدقة جارية، صدقة باقية يجري أجرها على صاحبها ما بقيت. طيب الآن لو أراد الإنسان أن يوقف في حياته، هل يختلف عن الوقف عند مرض الموت أو التعلق بما بعد الموت؟ يعني لو قلت سأوقف هذه الدار بعد موتي أو في سياقة الموت، يختلف عن لو أني سأوقف هذه الدار في حياتي؟ نعم، إن كان في حياتي صحيحا ليس مريضا مرض الموت ولا علق الأمر بما بعد الموت، فله أن يوقف ما شاء ولو زاد على الثلث. وأما لو كان في سياقة الموت أو قال هذا بعد الموت فهو كالوصية، فالثلث والثلث كثير، إلا أن يأذن الورثة، إلا أن يأذن الورثة. لو واحد هيوقف ننظر إليه، يعني بالأمس كان في واحد بيسأل رجل كبير عايز يوقف لله، هو ما عندهش أولاد لكن عنده إخوة، فعايز يوقف من ماله لله، فهل يشترط أن يكون في حدود الثلث أم لا؟ فالجواب إن كان هذا الرجل مريض ورد الموت فلا يجوز الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص. ومثله لو قال سأوقف بعد موتي، يعني إذا أنا مت فأوقف هذا لله، نقول لا يجوز الثلث. طيب لو هيوقف في حياته ده أنا أوقفه الآن وأنا الحمد لله صحيح ما فيش أي إشكال، ولو جاوز الثلث فلا حرج في ذلك. طيب هل يجوز تغيير الوقف؟ نعم، إذا كان للأصلح، ومثله في النذر، يعني لو إنسان نذر أنه يذبح شاة فبدأ له أن يجعلها عجلا أو بعيرا والدليل على ذلك المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت في المسجد الأقصى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، وأخبرها أن الصلاة في المسجد النبوي تفوق الصلاة في المسجد الأقصى. إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، لأن الغرض الأساسي من الوقف هو المصلحة للمسلمين والأجر والمثوبة له، واضح؟ طيب، يعني واحد النهاردة أوقف مثلا مكتبة عظيمة لهذا المسجد، لهذا المسجد، لمسجد بر الوالدين، ما فيش حد بيقرأ، فليه يقول النظر الوقف ننجلها مثلا في مسجد في وسط البلد مليان إخوة تقرأ، يقول لك لا ده أوقف، لا، ينقل للمصلحة ولأجل المثوبة اللي هي للوقف. لو إننا بنينا مسجد في حتة وما فيهاش حد بيصلي، فممكن نبيعه ونبني في حتة إن الناس بتصلي، هذا جائز. نعم، نبيع الأرض يعني، وكذلك صنع عمر رضي الله عنه في الكوفة، واضح؟ طيب، الذي بعده بوب عليه الشيخ البسام رحمه الله باب الهبة، وفيه قال عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أضاعه يعني أنه لم يهتم به ولم يطعمه فكاد أن يهلك، فأردت أن أشتريه، لأنه هو لو أضاعه طب إزاي أردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص أنه هزيل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا الباب باب في الهبة، وهي الهدية المطلقة أو الصدقة كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهو تمليك في الحياة بلا عوض، فإن كان بعد الحياة فهو الوصية. طيب، وهذا فيه حرمة الرجوع في الهبة، حرمة الرجوع في الهبة، ويستثنى من ذلك عودة الأب الوالد في هبته، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، يستثنى الوالد مع ولده، وعليه حمل حديث آدم لما وهب لابنه داود 40 سنة، ثم لما حضرته الوفاة قال بقي 40، قيل أعطيتها ولدك داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يجوز لآدم أن يرجع في الهبة؟ يجوز، لأنه من هبة الوالد لولده. واختلف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة، الراجح كما قلنا الحرمة. ونذكرها هنا قصة طريفة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، تناظر في الرجوع في الهبة. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه. هذا ظاهر الحديث، وهذا يدل على عظيم فقه الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. هل الكلب يحرم عليه أن يعود في القيء؟ لا. فالظاهر وإن كان يحتمل وجها ولكنه ضعيف مرجوح مؤول. فقال أحمد وأتى بقرينة متصلة في الحديث، قال: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. فسكت الشافعي، وهذا فيه فضل أحمد وفضل حفظ الأحاديث بطرقها، لأن هذه أتت في طريق أخرى. وفيه فضل الشافعي لسكوته أمام الدليل رحمة الله عليه. فقوله ليس لنا مثل السوء فيه أن هذا الفعل حرام لنهيه عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يحمل على كل ما اختص به الكلب من هذه الفعال. وعليه حمل أهل العلم بعض المسائل المستحدثة كالذي يسمى بالجنس الفموي، قالوا ليس لنا مثل السوء، هذا فعل الكلاب، فيكون هذا معنى كالنص في المسألة. طيب، قول هنا في حديث عمر: حملت على فرس في سبيل الله، يعني حمل غيره وتصدق بهذا الفرس، في فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وفي فضل التصدق وعانة الغزاة والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفيه النهي عن شراء الصدقة والنهي عن الرجوع في الهبة، والراجح الحرمة على ما مر. الذي بعده: العدل بين الأولاد في العطية. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. هذا فيه العدل بين الأبناء في العطية. تصدق أن بشير رضي الله عنه على النعمان ولده، على النعمان ولده وكان صغيرا برقيق أو نحوه، وهو ليس في حاجة إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك قد أعطيت؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وعليه لما تنظر في النص تجد أن النعمان كان غير محتاج، بخلاف ما إذا كان بعض ولدك محتاجا دون الآخر، يعني عندك ولد مريض أو ذا حاجة أو مع إنه كثرة عيال فيحتاج في النفقة بخلاف الآخر، أو واحد بيتعلم، واحد معك في الغير، مش هتدي ده زي ده. لكن المراد في العطية أن تعطي الجميع على السواء. لو هتعطي هبة، تعطي عطية، تعطي من مالك، تفرج على عيال، ادي كله زي بعض. حتى لا يجد أحد في صدره. لكن لو واحد محتاج صحيت الصبح الواد عمل حادثة أو عليدية أو مرض، ما تجيش تقول أنا لما عالي جاء روح عند التاني مقابل المال. واضح الكلام؟ الزواج من ناحية نعم والله أعلم. لا عندك فاش يا سيدي؟ أصداء وجد في حياته حاجته فقضاها له، أما الثاني لم توجد. فإن اتفقوا على ذلك فما فيش إشكال، لو أن إخوته أخرجوا له من المال ما يتزوج به فما فيش إشكال، الله أعلم. طيب كيف يكون العدل بين الأولاد في العطية؟ الجمهور على أن الذكور مثل الإناث. احنا في اثنين النهارده مش ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره أن العدل بين الأبناء يكون كما في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثى. فقالوا أن العدل يكون على مقتضى الشريعة، يكون على مقتضى الشريعة، وهذا القول له حظ من النظر، ولكن يشكل عليه في الرواية الأخرى سووا بين أبنائكم، والله أعلم. فلعل قول الجمهور هنا أقوى وأصول، والمسألة تحتاج إلى نظر. الذكر مثل الأنثى. طيب آخر ما معنا اليوم وننهي به هذا الباب هو باب العمرة. نسبة إلى العمر، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. خلاصة الكلام هبة العمرة أنه يقول أعمرتك هذه، هذه الدار مثلا خذها عمرك أو حياتك. واضح؟ طيب لو أطلق صارت ملكا لمن أعطاها، تورث لعقبه فهي له ولعقبه. وكذلك لو أبد فهذا صريح، لو قال هذه الدار لك ولعقبك، هذه الدار لك ولذريتك، خلاص هذه هبة، فيكون ملكا لمن الذي أعطاها. لكن إن قيد فقال هذه لك عمرك ثم تعود لي، فإذا مات الذي أعطاها عاد ملكها للذي أعطاها، فعندنا واهب وموهوب له. ماشي؟ لو الواهب أطلق ما قيدش فصارت الهبة ملكا للموهوب له، ولو أبد خلاص صارت ملكا. طيب لو قيد بالعمر صارت هبة عمرا مقيدة بالعمر، فإذا مات عاد الملك للواهب. ولذلك قال من أعمر عمره له ولعقبه. قال له هذه لك ولعقبك من بعدك، فإنها للذي أعطيها للموهوب له لا ترجع إلى الذي أعطاها، يعني لا ترجع إلى الواهب، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال هذه لك ولعقبك. طب لعقبه هتورث ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين على آخر إلى آخر ما يأتي بيانه في الفرائض. قال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هذا أبد. فأما إذا قال هي لك ما عشت عمرك حياتك فقط فإنها ترجع إلى صاحبها إلى الواهب، كلام واضح. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره فهي للذي أعمرها للموهوب له حيا وميتا، يعني تورث لعقبه. قال ولعقبه. وننتهي بذلك من هذا الباب، لنقف عند باب اللقطة في المرة القادمة بإذن الله، باب اللقطة والوصايا، وفي الذي بعده باب الفرائض والمواريث. نسأل الله أن ييسر ذلك، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.